عن النبي غش لا يكرمك. وحدوه الله يكرمك حاج كامل جميل يا مولانا الله. انت بدري احنا لسه في الاول خالص. الله يقويك يا حاج ما شاء الله ماشي ماشي تمام كده تطلع بره الله تعالي ما أعطاك في وقت منك يا مكان طلع النبي الله يأبوك يا مولانا الله سيدنا الله ويبت عليك مش كامل اللهم صل على النبي يا مولانا ويقويك الله الله الله الله كذا Thank you.